عقوبة منه وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد أي من ثبات والتزام بوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين ولنقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمرهم باتباع عهده وهداه ولم ينتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. يا الله يا حبيبي. وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا من بعدهم. نعم هذا قصص. أقرأ هذه. لا هذه بداية قصة عظيمة طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.